في برمشت عين حن الليل وصار يطول صارت عين تقابل عين عينك تسأل عين تقول اللي كيف برمشت عين اللي كيف برمشت عين حن الليل وصار يطول اللي كيف برمشت عين حن الليل وصار يطول صارت عين تقابل عين عينك تسأل عين تقول اللي كيف برمشت عين اللي كيف برمشت عين حن الليل وصار يقول ومن مين اللي سارق حلال عيون ما بقول لا ما بقول صارحني يا مجنون ومن مين اللي مش من حلا إنسان بدي الحلا يحكي ويروي قلب عطشان ناديني فزعاني دفيني برداني تسأل عين